إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روت كتب الأدب الحديث أن قائداً كان عنده جندي ذا عقلية جدلية بغيضة، متعصب لأفكاره وآرائه لا ينزاح عنها قيد أملة. فجيء يوماً من الأيام ببطيخة فوضعت بين الجندي وبين قائده، فقال القائد مبادرا: تفتح البطيخ بالسكين فتحا. فقال الجندي معترضا: بل إنها تشق بالمقص شقا. فحاول القائد جاهدا أن يقنعه، ولكنه عبثا يحاول أن البطيخة تفتح بالسكين فتحا، فأمر باقي الفرقة بأن يضربوه ضربا مبرحا. فأخذ الجندي في صياحه يقول: بالمقص لا بالسكين، تفتح البطيخ يا مسكين. فكلما ضرب زاد في صياحه وعوائه ونباحه، فأمر به فرمي في النهر. فأخذ ذاك الجندي، وشاء ربنا وقدر أنه لا يحسن سباحة، فأخذ يرسبه ويطفو، فكلما طفى برأسه يصيح يقول: بالمقص لا بالسكين، تفتح البطيخ يا مسكين. فلما أدركه الغرق ولم يستطع أن ينطق ولم يستطع أن يخرج رأسه من الماء، أشار بكلتا يديه مشيرا لعلامة المقص. وهكذا من حبس في فكرة خائبة، فأعظم سجن يسجن به المرء في هذه الحياة هي فكرة خائبة لا يستطيع أن ينفذها في دنيا الناس، ولا تجد لها مكاناً في واقعهم، ولا يستطيع هو أن ينفك عنها، فيصير محبوساً في فكرته: بالمقص لا بالسكين، تفتح البطيخ يا مسكين. وهذا هو حال هذا الوطن المسكين، فإن أقواماً من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يرون زوراً ومخادع أن أبواب الخير في هذا الوطن لا تفتح إلا بالبنادق والرشاشات والدماء والديار المحرقة يرون أن أبواب الخير عندهم أبواب الخير لا تفتح إلا على الأشلاء المبعثرة والرؤوس المقطعة والديار المحرقة تصيح فيهم قائلة بالدين لا بالتدمير ترفع الأوطان يا مسكين بالبذل والعطاء لا بالتخريب تعلو الأوطان يا مسكين بالمحبة والعدل والإنصاف تعلو الأوطان يا مسكين فلك الله يا وطني ما أعظم ما حباك الله به من خيرات تجري على ظهرك وفي بطنك ولكن بعض أبنائك عققه أهل جحود ونكران وأهل طيش بل وأهل عمالة بل وأهل عمالة يبيعون دينهم ووطنهم بلا شيء فلك الله يا وطني كثير من أبنائك تعطل في قلبهم عاطفة الوفاء خلق الوفاء فلا يعرفون ولا يدركون معنى الجميل تعطل في قلوبهم عاطفة الإيثار فليس هم منها لا في قليل ولا كثير حب المال طمس على بصائرهم حيارى حيارى يبحثون ويجرون وراء ملء بطونهم ولا يملؤها إلا التراب تفرقت بهم البواعث والسبل والغايات فلكل غاية دعوة ولكل دعوة سبيل تفرق الوطن بهؤلاء الشراذم بشداد الآفاق ترتفع أصواتهم وتتعالى مطالبة مزيدا من الإحراق والتحريق والتدمير والتخريب وتخفت أصوات بعض الخيرين في الوقت الذي يجب أن تملأ أصواتهم البر والبحر يرفع المجرمون عقائرهم مطالبون بالتدمير والتفجير والتخريب وتتنكس رؤوس بعض الخيرين بموجة الفشل واليأس فلك الله يا وطني انطلق شداد الآفاق في الصحراء لتدمير البلاد وتحريقها ولم يجدوا خيرا من النفط فهو مادة الإحراق وأساسه ليرجعوا بالوطن في ظنهم وساء ما ظنوا ليرجعوا بالوطن في ظنهم حيثما أرادوا به أن يرجع ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات فإن الباطل زهوق قليل النفس قليل النفس ودون ذلك رجال تنحسر عند أقدامهم أطماع الطامعين ومؤامرات المتآمرين شاء ربنا وقدر أن يعد رجالا لمثل هذا الخطب الجليل شاء ربنا وقدر أن تتسع نفايات التاريخ لتحمل في طياته هؤلاء الصعاليك المفاليك من أقفيتهم ليرمى بهم في زبالات التاريخ شاء ربنا وقدر أن يحمل التاريخ في طياته ما يعده الناس قذرا وما يعده الناس نبيلا شريفا فلك الله يا وطني وكأني أسمع همسات المتآمرين أن ادخلوا على طرابلس محرقين مدمرين كأني أسمع همسات الأوروبيين والعملاء المارقين والدواعش المخربين أن ادخلوا على طرابلس مفجرين مخربين، ولكن هيهات هيهات، فكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، والله هو القوي العزيز. هذه بلادي وأكرم حين أذكرها، المجد حاضرها والمنبل ماضيها، والأهل فيها ميامين غطارفة سماتهم أنهم أحيوا أراضيها، ذادوا وما وهنوا دهرا عمالقة يجددون ببذل النفس واديها، يجددون ببذل النفس واديها، وإن تاريخها حي يرفعها ويبقى إلى الرواة ترويها. سل عن جهادهم أقلام الأولى غمزوا قلب الحقيقة تكتب اسمها فيها. الله يحفظها أرضا معززة، والله من جشع الأطماع يحميها. الله يحفظها أرضا معززة، والله من جشع الأطماع يحميها. تحية سنحت جاشت بها كبدي، والكبد تحنو إذا لاقت غواليها. الله أكبر الله أكبر، إني حين أذكرها تفيض آماخ عيني لا أداريها. كأني بفتى يعدو الجواد به ضبيحه، أوقر الأسماع يسميها، رمى بنفسه في الميدان يدفعها، فدى الحق حرا لا يخليها. إن الديانة فوق النفس منزلة، لا شيء في هذه الدنيا يساويها، وليس أسوأ ممن عاش محتقرا يبيع نفسه للباغي ويعطيها. فالحر من عاش لا يرضى مساومة، ولا يهادن أذنابا فيعفيها. والحر من ناضل الباطل في جلد أرض الضمير وأرض النفس يعليها. كذا تعلو بنو قومي وأيدهم في النصر مودع أنفاس وباريها. كذا تعلو بني قومي وأيدهم في النصر مودع أنفاس وباريها. قد أقسموا أنهم يفدون موطنهم مهما أراد بها الباغي ليخليها. حتى ارتفعت بلادي رغم مؤامرة، ورغم من حاك جلبابا يغطيها. والمسلم إن وطد العزم الأبي سما إلى الكواكب لو عزت مراميها. إن المفرط في حق يعود لها مصيره الخزي لو طالت لياليها. لا يغفر الوطن لا يغفر الوطن الغالي مساومة لدى سماسرة باعوا أمانيها. سيلتقي عند إحصاء مظلمة من باع البلاد بمن فدى روابيها. هناك يوزن بالقسطاس يومئذ، وليس يأمن لص من تغاضيها. وسوف يندم من عاث الفساد بها، لأنها بلد الله يحميها. يا أيها الوطن، يا أيها الوطن، يا من عشت في عز سني حياتك فاحذر من تناسيها. اليوم تجني ثمارا من ديانتها، إن الديانة لا شيء يضاهيها. حافظ حافظ على نعم جاءت مبشرة بما يحصن آمالا ويرسيها. عيشي طرابلس، عيشي طرابلس في بحبوحة، فلكم عانيت مر ليال من تنائيها. ليس أقتل للأوطان من نفر يهدمون ليخلو كل ما فيها. فليحذر العمر من يمشي بها جشعا للأجنبي بلا سوم ليشريها. هذه تحية غيور يقدمها ابن إلى وحدة الوطن يهديها. أيها المسلمون، احذروا، احذروا من سفك الدماء المعصومة بالإيمان. فقد قال ربنا جل وعز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال ربنا: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال ربنا عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعظم مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، أعلن حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأشهدهم على البلاغ المبين، يقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. يشير بسباحته إلى السماء وينكثها إليهم: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أمر عظيم أن تراق دماء المسلمين، أمر عظيم أن يصير دم المسلم هينا رخيصا، وهو عند الله عظيم عظيم. أخرج الترمذي في الجامع من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتل الرجل المسلم عند الله أعظم من زوال الدنيا بأكملها، وفي رواية: لزوال الدنيا أهون عند الله، أهون عند الله من قتل رجل مسلم. كيف تقتل رجلا مسلما؟ ألا يوجل قلبك؟ ألا يخاف ضميرك؟ كيف تستطيع أن تنام؟ ما أقسى القلوب القاسية في قسوتها. أخرج النسائي في سننه من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يقتل رجلا مؤمنا أو الرجل يموت كافرا. فتأمل كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قرن بين من يقتل المؤمن وبين من يموت كافرا، ليظهر لك جليا عظم هذا الجرم العظيم. تأمل طويلا في خطر من قتل من قال لا إله إلا الله. فعن عبيد الله بن عدي عن المقداد ابن عمرو الكندي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن رأيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بسيفه فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمت لله رب العالمين، هل أقتله؟ قال له رسول الله: لا تقتل. قال: يا رسول الله، قطع يدي بسيفه ثم لاذ بشجرة، قال: أسلمت لله رب العالمين. قال له رسول الله: لا تقتل، فإن قتلته فهو بمنزلتك التي كنت عليها قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته الذي كان عليها قبل أن يقول كلمته تلك. تأمل في هذه الحالة، رجل كافر ضرب مسلما بسيفه فقطع يده، ثم لاذ بشجرة فقال من ورائها: أسلمت لله رب العالمين. قال له رسول الله: والحالة هذه لا تقتل، ولكن أقواما من عندنا يصير دم المسلم عندهم أهون ما شيء يكون عندهم، أغرتهم كثرتهم، أغرهم سلاحهم، أغرهم بطشهم، الله قادر عليهم. أخرج الترمذي في الجامع من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل رجل واحد مؤمن لعذبهم الله جميعا في النار. أمر المسلم عظيم، أمر المسلم كبير. أيها المسلمون، كفوا كفوا أبناءكم عن القتل، عن المشاركة في الاقتتال بين المسلمين. لا تفرح بابن يقتل، لا تفرح بابن يسرق، لا تفرح بابن يسطو، فإن من ورطات الأمور كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور الذي لا مخرج منها إذا ما أوقع نفسه فيها سفك دم حرام بغير حله. لا زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، إذا ما قام الناس لرب العالمين وهم في أرض المحشر في عرصات يوم القيامة، وقد دنت الشمس من الرؤوس وكان العرق على قدر الذنوب، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، تكون بين يديه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض حافيا عاريا: لا سلطان لك ولا مال تفتدي به، ولا قبيلة تدافع عنك، ولا أخا يقف بجانبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قد أحاط بك من قتلتهم في الدنيا، وقد حملوا رؤوسهم بأيديهم وأوداجهم تشخب دما، يشكونك إلى ربهم: يا رب سل هذا فيما قتلنا. يأتي من قتل مظلوما يوم القيامة يحمل ناصيته، يحمل رأسه بيده، يشخب دما، يشكوك لربه: يا رب سل هذا فيما قتلني. ربي رحماك رحماك رحماك رحماك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن للشيطان على الإنسان مداخل في هذه الحياة، فإذا ما كان المرء في غيه وضلاله وإجرامه وقتله وتدميره جاءه الشيطان ووسوس أن يغدو في ضلالك وإجرامك وقتلك، فيركب الأبعد رأسه فيمضي في قتله وإجرامه لا يلوي على شيء. نقول لأولئك المجرمين، لأولئك الظالمين، ولأولئك المحرقين من شداد الآفاق: اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في أرزاق المسلمين التي تحرقونها فتضيع على المساكين ويزيد حالهم من سوء إلى أسوأ. اتقوا الله ربكم. أخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة فقال: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، وحرمة المؤمن أعظم منك. جعلك الله حراما وحرم الله من المؤمن ماله ودمه وعرضه، وأن يظن به ظنا سيئا، وأن يظن به ظنا سيئا. أيها الليبيون، أيها الليبيون، قلتها لكم قبل وأقولها لكم اليوم مذكرا، لأضع نفسي وإياكم على رأس الطريق، لأن الرائد لا يكذب أهله. لا نجاة لنا من هذا الضيق إلا بسلوك سبيل النجاة، بالسير على خط رسول الله الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا مخرج لكم من هذا البلاء إلا بالعودة إلى الله والتوبة إليه. لا مخرج إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، مع ضميمة أن تلتفت في جهاتك الأربع، فلا تجد إلا أخا يشاركك آلام وطنك وبلدك وأمتك، باحثا معك عن الآمال التي ينشدها الليبيون في هذه الحقبة المريرة التي ملئت بالأحزان والأتراح. قلت لكم قبل: لا تعولوا على الغربيين من الأوروبيين وغيرهم، فوالله ما أقاموكم إلا ليقعدوكم، وما وقفوا بجانبكم إلا ليسرقوكم، وما نصحوا لكم إلا ليغشوكم. عولوا على رجالات هذا الوطن من الخيرين، ممن تنحسر تحت أقدامهم أمواج الطامعين ومؤامرات المتآمرين. عولوا على هؤلاء وهم موجودون، ولله الحمد والمنة. إن الليبيين اليوم في محك خطير، يعبث بوطنهم ببلادهم أقوام من شداد الآفاق، من الخوارج المارقين، ومن لف لفهم من المارقين الهالكين. يعبثون بوطنهم، يحرقون عليهم أرزاقهم، ويدمرون عليهم بلادهم. فمن لم يفق اليوم وربما سيفيق بعد فوات الأوان، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.